السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه كما سلف مرارا أجل منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه وتعالى، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاللسان يرطب بذكر الله، والبدن يقوى بذكر الله، والقلب يطمئن بذكر الله، والصحائف تنور بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والسكينة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنفر بذكر الله. ذكر الله فوائده عظيمة، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. وأيضا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المصطفى، هل الدعاء بين السجدتين واجب؟ الدعاء بين السجدتين مستحب وليس بواجب. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، جزاك الله خير. وياك. محتاجك أنا. قصدت عطلة أول ذو الحجة. بعد كده جاء أخويا قال لي عايزين نشتركوا في أضحية وتدخل معنا، فهل يجوز لي أن أنا أدخل فيها؟ نعم يجوز. نعم يجوز. نعم يجوز. بارك الله فيك. آمين وإياك. جزاك الله. الله يسلمك. وبارك الله فيك يا أبا أويس، ولك بمثل ما دعوت أفضل مما دعوت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع وهب. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حفظك الله يا مغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك شيخ. الحمد لله. يا ما بس حبك الله. أنا والدي توفى من سنة. وبالنسبة للتركة، احنا اتفقنا، يعني أنا عندي أخ وأخت لسه يعني متجوزوش، وأختي تالت متجوزة. هل ترك التركة عدم تقسيمها هل في إثم علينا؟ ولا هو بالطبع احنا مثلا يعني نصبر فترة؟ عفوا، السؤال مختصر. هل كل الورثة متراضون بتأخير تقسيم التركة إلى أن يتم؟ كلكم متراضون بنفس طيبة؟ متراضون. يعني اعتبرنا ان الوالد الله رحمه الله عليه لسه موجود وانا اعتبرت الكلام بس واضح ما تكلمش كثير بس اسال سؤال مركز بس هل كل الاطراف بنفوس طيبه طيبه اذا لا بس شكرا سمعت حديث من مات فقد قامت قيامته أحتاج إلى مراجعته بارك الله فيك يا عبيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا شيخ ما كان عندي صديق مش مصري ومش عايش هنا فهو وأخته كان أبوهم مش مسلمين نصارى هو أخته مسلمين فأبوهم توفى فعاد يرسل أبوهم بالولاء نعم عفوا هذه يورث من أبوهم ولا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ مصطفى نعم مصطفى تفضل وانا كنت متعصب وحالف طبيعي نعم انت الان بتعرف انك تعالي تمتع عليها وكذا في الحاله دي لما الان بتعرف في الحاله دي هيكره القراء وكذا مباشره ولا هذا السؤال انا قلت للمدام عندي انت طالب في زوجتي قلت له انا حالف عصبيه وحالف يعني كان في مشكله بينه وبينها وقلت له التليفون وقفته في الحين توقفت قلت له أنت طالب طيب إيه المشكلة بقى لأن ما الذي يقول يجعلك تقول لا يقع كنت غضبان ذهبت عن عقلك أنا أتكلم على إن على حالة العصبية والغضب اللي أنا كنت فيها دي طالما يقعش إذا كان الغضب أفقدك التحكم في نفسك أفقدك التحكم ما كنتش متحكم في نفسي خالص يا شيخ ما أنا أقول لك هو ابني ابني على ما تسمع ابني على ما تسمع إذا كان الغضب أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلق إذا كنت تملك أمر نفسك طلق وقع وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير يا أخت عودة اتفضل سمحت يا شيخنا ينفع صوم يوم على طلال الجمعة القادم منفرد ولا نعم يصلح أن تصوم الجمعة منفردا إذا وافق عرفات يعني ما ينفعش يعني أصوم قبلها هو يوم إن شاء الله 8 لا عايز ينفع ينفع تصوم لكن ليس بواجب ماشي شكرا فيك الله يكرمك حفظك الله يا ماجد بن صقر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا اللي كنت الخط قطع مني دلوقتي عن الطلاق العصبية الشديدة اللي كانت عندي وإن أنا قلت لها انفصلي وإن أنا أجبتك أجبتك إذا كنت في الغضب فقدت التحكم في نفسك لا يقع طلاقك أما إذا كنت في الغضب تملك أمر نفسك إذا كنت في الغضب تملك أمر نفسك فالطلاق واقع السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى نعم تفضل حضرتك أنا خريج أزهر مدرس قرآن بالأزهر الشريف تمام أنا كنت سمعت حضرتك قضية الصفات والتأويل والكلام ده كنت عايز أقرأ كتاب في العقيدة كتاب ينفعني في العقيدة في الصفات حضرتك في الصفات كتاب في أيوة يعني ما هو العقيدة أمر العقيدة واسع يعني مثلا اصبر عليه بس يعني في عقيدتنا في الله عقيدتنا في أسماء الله وصفاته عقيدتنا في الملائكة عقيدتنا في الكتب عقيدتنا في الرسل عقيدتنا في عذاب القبر هل أنت تريد هذا أم عقيدتنا في الله سبحانه أنا سمعت حضرتك أكثر من حوار في قضية الصفات أيوة أنت تريد كتابا في الصفات اختصارا هناك كتاب توحيد الصفات لمحمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وهو من العلماء المعاصرين للإمام مسلم، ليس من الآن يعني حتى تطمئن، من المعاصرين للإمام مسلم، فكتابه كتاب طيب في هذا الباب في غالب أمره، اسمه كتاب التوحيد لمحمد الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. تمام. نعم. معلش سيدنا، إذا كنت قريب منا نهديك كتبا في هذا الموضوع كثيرة إن شاء الله. تمام، أنا من قليوب حضرتك لو تفضلت يعني. إن شاء الله نرجع من الحج بإذن الله لك عندنا هدية بعض الكتب. ربنا يبارك فيك. نقطة كمان لو تفضلت يعني. اتفضل. بالنسبة لحضرتك يعني إيه اللي وصل المسلمين، إيه اللي وصلنا لقضية الخلاف التصدي؟ الهوى وعلم الأشاعرة اللي تاني يقول كده إحنا يعني. الهوى والشيطان وعلم الكلام الذي دخل على بلاد المسلمين. بلاد المسلمين لما فتحت دخل فيها ناس منهم من تدربوا على الفلسفة وتدربوا على علم الكلام، فأصبحوا يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة، ونفخ فيهم الشيطان ف جعلهم يفهمون أن عقولهم تفهم ما لم يفهمه الأولون من الصحابة والتابعين، فبدأوا يعبثون بالنصوص وفق ما تهويه ما تلقيه عليه أهواؤهم، خاصة المعتزلة لما دخلوا في هذا الباب كل شيء يتحاكموا فيه إلى العقل، لا يتحاكموا فيه للنص، لا يتحاكموا فيه للهوى والعقل. وأنت تعرف أن هواء البشر مختلفة، يعني الله خلق الخلق أطوارا، أنت ذكي غيرك غبي، فلان متوسط فلان عبقري، الناس تختلف في قدراتها، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن، فالذي حملهم على ذلك الشيطان، ثم أملهم الهوى والعقل في النصوص ورد النصوص بناء على أن أنفسهم بزعمهم لم تقبلها. شكرا. تمام يا سيدنا. هل كل زيادات النميري تعني عبد الله بن محمد بن نمير هل كلها شاذة؟ لا، في الغالب إذا انفرد محمد بن عبد الله بن نمير بزيادة ينبغي أن يبحث في أمرها، قد يكون لها شواهد من طرق أخرى وقد لا يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا إزاي حضرتك؟ الحمد لله. من حق عليك أن ترد السلام كاملا، إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي بأحسن منها أردها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله شيخنا لو حد مقتدر وهو مش هيضحي السنة دي، يعني الظروف عنده كده مشغول كده، وهو يخشى أن بعض أهل العلم قالوا أن هو واجب عقل مقتدر، وهل هو يأثم ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الأضحية فالأضحية ليست بواجبة، الأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ثم ضحى بأخرى وقال اللهم تقبل من أمة محمد، وقال أيضا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فقوله إذا أراد أن يضحي يفيد أنه قد لا يرد. وقال عقبة بن مسعود البدري قال إني لا أدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس وجوبها. وقال أبو صريحة رحمه الله رأيت أبا بكر وعمر وهما يضحيان. والحديث الذي فيه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. طبعا كذا حضرتك سؤال تاني. تفضل. إنسان عادي وهو مصلي وكويس ويعني يفعل الخير ما استطاع يعني، وهو كويس في العام يعني، ولكن هو حصل معه موقف هو شغله ليل نهار ان هو راح لناس أحسن منه هو فقير، فراح لناس أحسن منه ماديا، فنظر لحد فيهم هل هو يعني الناس دي ما شاء الله معاها وهم بينعموا بالصحة والعافية، وقال كده بباله، قال كده بباله هو فقير وهم ناس كانوا مستريحين. في حد فيهم بقى بعديها مرض، الرجل الكبير ده مرض ومات، فبيقول لعلها مني انا لعلها ما فطنا اللي بدعين انا ما كانش قصدي والله العظيم، ده حاجه جت في مخيلتي اصلا يعني. عفوا هل هذا الرجل مشهور بانه عائن او ليس مشهور بذلك؟ ليس مشهور بذلك. خلاص، اذا حديث نفس يستغفر الله منه ولا يوسوس، فالشيطان سيدخل له من هذا الباب يفسد عليه معيشته. استغفر الله ويدعو له بالمغفرة والرحمة. شكرا. وإن كان مشهور عنه أنه هو العائن يشيخ بحكمه بلاش، خلاص انت أخذت إجاب سؤالك، استغفر الله يبارك بعد ذلك. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. حكم القسم بعهد الله، العهد يمين تكفر، وعهد الله وعهد الله لأفعلن كذا وكذا كفارة يمين، كفارة يمين إذا لم يفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت السنة دي نويت الحج وسعيت سعي جامد جدا. جامد يعني في كل الإجراءات، وقدمت في القرعة بتاعت الحج ولم يوفق لي النصيب إن أنا أطلع حج. لحد امبارح كان فيه برضو محاولات والحمد لله رب العالمين ما حصلش نصيب، بس أنا الموضوع ده يعني محسسني إن أنا هل ده رب من ربنا إن أنا أروح البيت؟ لا أبدا. لا شوف يا أخي الكريم، أنت لك نيتك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأهل بالحج مع أصحابه، أو أهل بالعمرة مع أصحابه، أهل بالعمرة أو الحج مع أصحابه، وحبسوا فمنعوا من دخول مكة، ومنعوا من دخول مكة، وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، منعوا الهدي من الدخول. فلا تقلق، بارك الله فيك. سؤال آخر بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. هل يجوز لي تقصير الشارب اليومين دول قبل الأضحية؟ أنت ستضحي، لا تقصر شاربك ولا تأخذ من شعرك ولا من أصفارك، أفضل لك. يعني ما ينطبق على الشعر والأظافر ينطبق على الشعر عموما، الشعر عموما، شعر العانة، شعر الإبط، شعر الشارب، شعر اللحية، شعر الرأس، كل الشعر. ماشي الله يبارك فيك. ما مرادك يا باسل ابن توفيق بالغزل العفيف؟ هل ترضى أن أحد يغازل أختك غزلا خفيفا عفيفا بزعمك، أو يغازل أمك غزلا عفيفا، أو يغازل زوجتك غزلا عفيفا؟ أفهمنا ما مرادك بالغزل العفيف عندك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا شيخ، يعني عايز أسأل حضرتك، احنا في البيت مش بنشغل أغاني ولا أفلام ولا أي حاجة من الحاجات دي، والولاد على طول عندي مش بيسمعوا الكلام خالص وأشقية، مش عارفة أعمل إيه. يعني الدعاء بالهداية بدعيلهم والله كتير يا شيخ، بس أنا مستغربة مع عند البيت يعني ما فيهوش أي حاجة. الهادي هو الله، بدعيلهم بالهداية الله يسلمك. كمان معلش سؤال تاني، هل ممكن تربية العصافير ولا دي حاجة حرام؟ لا، حلال إذا كنت تطعميها وتسقيها. فهي بتبقى في قفص. يجوز. كان لأخ لأنس بن مالك يكنى بأبي عمير يكنى بأبي عمير طائر يلعب به، قال له النغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوجده حزينا، قال: ما لي أراك حزينا يا أبا عمير؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة أخيرة بس يا شيخ، أسأل حضرتك الدعاء كده لابن الشيخ حازم شمان بالشيخ. الله يعافيه خالد بن حازم، أسأل الله ينزل عليه العافية والسكينة والإيمان يا رب على والده. شكرا يا شيخ، الله يكرمك. الله يكرمك، الله يكرمك. وقل يحيى أبو ناصر: لماذا لم ينطبق على السماوات والأرض أنها خلقت بكلمة كن فيكون؟ الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد قال بعض أهل العلم: ليبين الله لعباده التأني في بعض الأمور، وإلا فهو قادر على أن يخلق ما يشاء بكلمة كن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت شيخ، احنا عدينا بمحاذاة المنطاد وبقينا نعمل الحج ان شاء الله، بس ما دخلناش المنطاد ولا بسناش لبس الاحرام. كنت محتاج اعرف بس ايه المفروض اعمل ايه عشان تقبل الحج. اهللتم من الميقات ام لم تهلوا من الميقات؟ لا انا وين حضرت الفيديوهات وقلنا لبيك اللهم لبيك عمره ما تمتعنا بهيك. انا بملابسكم؟ بملابسنا ما لبستش الاحرام. اطعموا 6 مساكين. ماشي، شكرا، الله يسلمك. هل يجوز للزوجة ان ترد الزوج اذا اخطأ بالقراءة في صلاة الجماعة؟ هل يجوز للزوجة أن ترد الزوج إذا أخطأ بالقراءة في صلاة الجماعة؟ استثنى فريق من العلماء هذا من حديث إنما التصفيق للنساء، فجوزوا للزوجة أن ترد زوجها إذا أخطأ. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ويتأكد الرد، بل ويتعين الرد إذا غير المعنى عن معناه، بمعنى أنه مثلا قال: إن الكافرين في جنات النعيم مثلا، يجب الرد، يجب الرد. يا خلاص يا باسل، غازل زوجتك بما تشاء يا باسل. هذا سؤال لا يسأل، والله يقول في كتابه الكريم: وكيف تأخذونه أي الصداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي الزوج يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم، وفيك بارك الله. الآن شيخ مصطفى، هناك مجموعة من المشايخ يكفرون الإمام النووي وابن حجر العسقلاني، فكيف ترد عليهم؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام النووي إمام، والإمام ابن حجر إمام، وإن كانت أقدامهما قد زلت في بعض التأويلات لبعض الصفات، لكن هذا لا يخرجهم أبدا من الدين أبدا على الإطلاق، بل إمامان عالمان استفدنا منهما استفادات عظيمة واستفاد منهما المسلمون. نعم، أخطأ الإمامان في بعض التأويلات لمسائل الصفات، فيؤخذ منهما ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يحق للزوج منع زوجته من أليال أن عمها يأتي ويسلم عليها ويحضنها ويقبلها؟ عمها محرم الله على التأبيد، يعني العم يقبل بنت أخيه، إلا إذا كانت هذه القبلات وتلك الأحضان تثير فتنة ومدعاة إلى الفتنة. لكن إذا كان العم مثلا طاعنا في السن وقبل بنت أخيه قبلة الوالد لابنته، ففي هذه الحال يتجوز في مثل هذا إذا لم يكن مشهورا بفسق أو المسائل لا ارتياب فيها. وقد قبل أبو بكر عائشة رضي الله تعالى عنها في خدها، وكانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم تكن الأمور فيها ريبة فالأمور في هذا فيها سعة بارك الله فيك. أما إذا كان شابا ولا يطمئن إليه فللزوج أن يتدخل لمنع الشر والفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت شيخ مصطفى تفضل. ابنك هل يجوز التبرع لزرع الكلى يعني؟ نعم يجوز التبرع لزرع الكلى، لكن يجوز نعم يجوز التبرع لزرع الكلى من قريبة وأي شخص آخر عادي، ولا لازم يجوز من قريب أخوك أو أخيك أو أمك؟ لا أنت تقصد التبرع ب إيه التبرع لمرض الكلى؟ لا تتبرع بمال أو تتبرع بكليتك؟ لا أنا بكليتك نفس المال. تتبرع بكليتك. تلك فيها اختلاف بين العلماء، فإذا كانت ستفضي إلى هلاكك لا تفعل، وإذا قرر الأطباء أن فيها نفع وليس فيها كبير إهلاك فقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني أبو ليلى، وفقك الله وحضرك في نفسك وفي أهل بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. أنا كنت اتصلت من شوية على الاستفسار بتاع قصة الشارب. أنا تذكرت إن أنا كنت خدت منه ولا ناسي، هل ده برضو يقع على نفس الحكم ولا لا؟ الناسي لا إشكال عليه أبدا. الله يرحمه حتى النساء. هل ورد عن ابن عمر أنه كان يقضي ما فاته من رمضان في عشر ذي الحجة؟ لا أعلم، لم أقف على ذلك في سنة ثابتة. حكم تعلم اللغة الإنجليزية للأولاد الصغار لا بأس بذلك، وتعليمهم اللغة العربية أفضل وأولى، فإذا كان بالإمكان أن تعلمهم هذا وذاك فهو حسن، ولغة القرآن أولى أن تقدم. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا جوزي بيضحي، وبعدين أنا سنة دي كنت عايزة نضحي أنا لوحدي، أنا عامل مالي خاص، فقال لي اقتراح، قال لي لا انا اضحي مش عليك، علي انا اضحيها يوم الوقفه الناس يفطروا بيها وربنا رزقني يعني ومن عليا بجمعيه خيريه صغيره على قد كده، قال لي الناس ياكلوا كده والاضحيه مش عليك. وبس انا اعملها عقيقه، قال لي اعملها بنيه العقيقه عنك لان ممكن يكون اهلك ما عقوش عليك. ايوه اسمعك تماما الحمد لله. اولا إذا كان ينظر من منظور أنك لم يعق عنك فستجعليها عقيقة فحسن، حسن أن تجعليها عقيقة، لكن لو كان أهلك قد عقوا عنك فلا أوافقه في نصيحته التي قدم، بل أنصحك أن تجعليها أضحية وأنت مساب وهو مساب أيضا، وكلما عظمتما شعائر الله البدن والأشياء المدل البيت العتيق والأشياء اللي مضحى بها كان أفضل، يعني هب أن الزوج سيضحي وأنت ضحيت، أنت مسابة لأن هذه عبادة، هذه عبادة. وأنا كنت الأول برضو كل فضيلة الشيخ وكل سنة بنضحي، هو لما كنا سمعنا من الشيخ ابن عثيمين قال لا لو عندها من الأرض للسماء فلوس على الزوج. أي لا ما اختلفناش، الأضحية أصلا ليست بواجبة لا عليك ولا على الزوج، الأضحية هذه مستحبة. الأضحية أنا نفسي أخذ الثواب بتاعها بقى زي ما كنت بعمل الأول. طبعا أنت ستأخذين الثواب أعظم إذا ضحيت أيضا، يعني هذه يا فضيلة الشيخ يعني أنا ممكن افهم الكلام بس يا أختي اصبر علي. نفترض أن هناك امرأتان، امرأة ضحى زوجها عن نفسه وعنها وعن أولاده وبناته، وامرأة أخرى فعل زوجها مثل ذلك وأضافت هي أنها ضحت أيضا بأضحية أخرى من مالها الخاص. أيهما أفضل؟ التي ضحت من مالها الخاص أيضا، لأن الأضحية عبادة وقربة من القربات. أما التي قبل الأضحية فشاتك شات لحم ليست من النسك في شيء. فإذا كان الزوج يقول لك هم لم يعقوا عنك فعقي عن نفسك فاتجاه طيب، لكن إذا كانوا عقوا عنك فنصيحتي أنا ما عقوش ما افتكرش، إحنا أرياف وما افتكرش عقوا عني، خلاص عقي عن نفسك. طبعا أنا ممكن بعد كده نعق عن نفسي، مش دلوقتي. خلاص معك فلوس عق عن نفسك مش دلوقتي، ماشي. إذا يعني أنا ممكن نعملها أضحية ضحي أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدنا. الله يبارك فيك. كل عام وانت طيب. انا كان عندي سؤال حضرتك. انا في حد بعت له جزء من الفلوس، تمام، وفي مقابل ده بيديني جزء شهريا مثلا حوالي 300 جنيه 400 جنيه مره، يعني مش رقم ثابت. في ملابس وكده وبيكسب. إذا كان يعطيك نسبة من المكسب فلا بأس، لكن إذا كان تثبيت للمبلغ لا يجوز هذا التثبيت، إلا إذا كان سيعمل جردا في آخر السنة ويصفي ويعطيك الذي لك ويأخذ منك الذي عليك. شكرا. يحيى أبو ناصر يسأل سؤالا غريبا، يقول هل ينفع أدعي ربنا بفوز فريقي الذي أنا أشجعه في كرة القدم؟ يا يحيى، أوصيك بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمي عبد الله بن عباس، احرص على ما ينفعك. فهذا الذي تقوله يا يحيى بن ناصر، وأخوك المسلم يشجع الفريق الآخر وفريق يشجع الفريق الثالث، كل هذا أراه عبثا يا يحيى، فاحرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك يا يحيى أبو نصر، بارك الله فيك. حكم وطاء الصدقة للمتسولين. إذا كانوا قد امتهنوا مهنة التسول لا تعطيهم، لا تساعدهم على هذا الامتهان. أما إذا كان من حالهم يبدو فقرهم وتبدو حاجتهم فلا بأس بإعطائهم، لقول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السلام عليكم. عليكم. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحد الأخوة كده بيسألني إنه عنده واحد عنده بنات وعاوز يعني فلوسه، بيقولك إن إخواتي ما ورثوش من الفلوس بتاعتي دي، بينهم وبين بعض المشاكل. فيجوز ان هو يقول انا عاوزك في كل حاجتي لاولاد البنات. لا يفعل، دع قسمة الله تمضي، ولا تسأل في قبرك عن تغيير شريعتك، شريعة الله سبحانه. جزاكم الله خير. معلش سؤال اخير برضه، والله اعلم من سيموت اولا. طبعا. وقل يأتي زوج بنت من البنات ينكد عليها معيشتها. أيه. هذا وارد. لا تظن أن السعادة في المال. كم من شخص يهين امرأته لشعوره بالنقص أمام ثرائها. نعم. معلش أسأله بنفس المنهج برضو كده أو نفس الكلام، يعني إذا واحدة ما خلفتش ولها أولاد إخواتها، يعني بتحب واحد عنهم فعاوز تكتب له حاجات كتير وتزيد حاجات كتير للباقي، أولاد إخواتها ماذا تريد؟ أولاد إخواتها بتحب واحد فيهم فبتديله دايما حاجات وكتبله عربية باسمه مش عارف وبيت باسمه. إيه السبب؟ يعني بتفضله عن الباقي. يعني هل هذا الولد يخدمها؟ خدم ربيها يعني يخدمه. طيب هذه العطايا التي تعطيه طبعا لا يلزم فيها العدل، لأنه ليس من الورثة ليس من أولادها، لكن هي مقابل معروف الذي يصنع. تمام. لا بأس، لكن لا تجحف بالتركة. ما يعنيش لا تجحف بالتركة، يعني لا تعطيه كل التركة ولا نصف التركة، تعطيه شيئا. هي تدي كبير أكتر يعني الغالبية يعني مثلا ممكن نقول مثلا 75% مثلا من التركة؟ لا هذه المرأة غير منضبطة جائرة في هذه الطريقة بارك الله فيك. مرحبا يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك دلوقتي يا شيخ سمحت انا عند ابويا واثنين اخوات في عم واحد يعني له مال خاص بي والعم التاني معنا في نفس البيت يعني في المعيشة وفي الدخل وكده فاشتركوا في خروف واحد يعني البيت ده مع البيت ده وفالحكم كده كلهم يعيشون في معيشة واحدة؟ اتنين مع بعض في معيشة واحدة ونفس مصدر الدخل والاخ التالت لا مصدر دخل واحد وبيت واحد. تجزي عن المشتركين في معيشة واحدة؟ طب والاخ التالت؟ والله يا اخي الكريم يلزمه اذا اراد السنة ليست بواجبة ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته بكبش. طب هو السنة دي وخلاص ما كانوش يعرفوا وحصل واشتركوا هم التلاتة في الخروف هم كانوش يعرفوا يعني الاثنين المشتركين مع بعض يعتبر هم الاثنين مع بعض كشخص واحد واشتركوا مع الاخ التالت وهو مستقيم. هم مسابون لكن يعظم الثواب الذي ذكرته لك اللي تمام ماشي. والنبي ضحى عن من لم يضحي من امته. بارك الله فيك يا هبه بنت صد بنت محمد. ام اي اصل لنا طرق التعامل مع الناس. لي كتاب في هذا الصدد يا اخت ام اي اسمه فقه الاخلاق والمعاملات مع المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. ضحي عن والدي هل يجزى انهم 70 عليهم رحمة الله ام 7 واحد؟ ضحي علي عن الام بسبع وعن الاب بسبع. ب70 يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وقال لك انا عندي كده عزاوه سياح كل ما اجي مثلا اعمل اطلع على النبي مثلا جايب لفتي ابني انت كده بتصلي خلاص انت كده بتصلي على احد ثاني عرفت كل ما اجي اعمل حاجه مثلا. انت كم عمرك يا بني؟ كده يا استاذ مثلا انا كم عمرك يا بني؟ كم عمرك يا بني؟ 15. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ بالله من الشيطان مرخي نفسك. أخ أحمد عز الدين مرحبا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على الدكتور رادي بن عبد الله الله يرحمه ورحم أمواتنا وأموات المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخنا ايه حكم سماع صوت النبي في المنام؟ والله ما أدرك من أدرك أنه النبي؟ ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحدهم رأى أنه قاعد في وسط جماعة وسمع صوته يقول إن أول ربع أضعه ربع عمي العباس. هو هذا كلام نقل عن رسول الله هذا في صحيح مسلم لكن من أدرك أن المتكلم هو الرسول؟ الله أعلم. شكرا. ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إذا ادعاها مدعي تقبل بالضوابط الآتية. أولا أن يكون المرئي موافقا في صفاته لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الرسول الأبيض إذا رأيت أسودا ليس هو الرسول. الرسول وسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. إذا رأيت عملاقا أو قزما ليس هو الرسول. فيكون المرء موافق لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول على خلق عظيم لو رأيت بذيئا في النوم ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. يعني مثلا يقول له أنا الرسول، طيب ماذا تريد؟ قال لك لا تصلي، خلاص رفعت عنك الحجب ولا تصلي، وقد بلغت اليقين فلا تصلي. فليس هو الرسول أن يكون موافقا لصفات الرسول الخلقية والخلقية أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. بارك الله فيك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا وليد بن يوسف عميرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله ودعنا بتوفيق. الحمد لله، الله يوفقنا وياك لكل خير. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اخبارك عليك ايه؟ الحمد لله. نسألك بعد دعاء الهداية لنا ولأهل الإسلام. نعم. نسألك بعد الهداية. الله يهدينا وإياك واصلحنا وإياك. الله يسلمك. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عايز. اتفضل. اخبارك. مشكلة عندي في موضوع في الزكاة، مسألة الزكاة. كان عندي قطعة ارض شريعة للتقسيط على 5 سنوات. الاقتصاد دي لحد لو تضحرت فلسطين هو احترم مني بشرط جزائي. فانتي الزكاة هتكون ازاي؟ عفوا قاعد. قطعة ارض ايه شرعها بالقسط على 5 سنوات. قطعة ارض اشتريتها بالقسط على 5 سنوات. لسه فاتره سنة ونص. طيب. لسه شغال يعني. طيب. يعني شغال عقد الابتدائي يعني. نعم. لو حط اسطين هيسحب منه الارض بشرط جزائي. الزكاة هتكون ازاي؟ انت شغال للتجارة او للسكنة؟ لا على يعني ايه زي ادخار كده هتكون مش سكنة، لا للسكن. ليست للسكنة. لا. للتجارة. تجارة. إذن ما دمت قد اشتريتها للتجارة، فتحسب الأموال التي دفعت. زكاة الأموال التي دفعت بلغت النصاب ومرت عليها سنة تدفع زكاة كل مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة. إذا دفعت أقساط مثلا الآن 100,000 الآن في شهر واحد القادم زكي زكاة 100,000، شهر 2 دفعت 10 تزكي زكاة 10 في شهر 2. إذا أردت الأفضل لك والأسلم لك في دينك الأحوط لك، تأتي على رأس السنة وتنظر كم الذي دفع، كم قيمة الأرض التي معك الآن بالتقريب، كم قيمة الأرض التي معك بالتقريب وتزكي عنها. قيمة الأرض نصيبك منها يعني أرضه ولا قيمة الأرض كلها؟ لا أنت لا أنت دفعت ربعها. الربع ده يساوي كم؟ بس هو مثلا الربع ده 300,000 زكي زكاة 300,000. تمام. شكرا. لا تكثر من تقبيل لأيدي العلماء لأن هذا الصنيع الآن انتشر، والأولى عدم يسلم وينحني ويقبل ويشد. كل هذا ليس على السنة. سنة صحيح الرجل علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه عليه الصلاة والسلام. أما الإنحناء والتقبيل وجذب الأيدي وشد الرأس بالقوة كي تقبل، كل هذا ليس وفق السنة. كم من شخص آذى شخصا في رقبته وسبب له مرضا به، يسني رقبته بالقوة ويقبلها. ليست هذه هي سنة الرسول في مثل هذا أبدا. ينبغي أن نسلك مسلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لديهم وسمتهم ودلهم. يقول المخير بين أن أضحي وسد دين أختي التي استلفت لتزويج بنتها. ليس بواجب عليك سداد دين أختك وأبوها على قيد الحياة أبوها يسدده، ولكن إن كانت أختك أرملة ولم تكن مبذرة واستدانت لك أن تسدد الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك ويبارك لنا في عمرك ومتعك بالصحة والعافية ويديك كل الخير اللي في الدنيا، ولك وذرياتك وأهل بيتك بمثل، ولإخواني السامعين والأخوات السامعات بمثل. تفضلي. الله يبارك في عمرك وياك. الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة. ولك بمثل حضرتك. أنا جوز بنتي هيضحي زوج ابنتي، وبعدين نافع خالص خالص وراح حلق دقنه. لاش حلق دقنه؟ استغفر الله استغفر الله تماما. يعني لا اتكلمش على الناس، الناس لا شيء عليه، لكن حلاقة حلق اللحية اسم يتشبه بالنساء ويخالف سنة الرسول. قص الشوارب وأوف اللحية. استغفر الله من ذنب حلق اللحية، ده من الذنب، لكن الأضحية الأضحية صحيح. نعم الله يبارك فيك. السؤال الثاني، أنا يعني دايما مثلا ولادي عايزين حاجة، أنا عايزة نديهم حاجة، فنقول لهم والله لازم تاخديها، مش بياخدوها كتير. ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة لأنك حلفت على شيء لا تملكينه. شكرا. السلام عليكم. تفضل. بس انت عليا بس مثلا سؤال، كان في حد بسأل على منتج. نعم كنت بسأل على منتج. تفضل. فحد قال لي ان هو متوفر عنده تمام. فبعد ما تكلموا عن السعر وتكلموا عن السعر وكل حاجة شاف ان هو وقيت تمام، فقال ان انا اتخطى واشتري على طول من المصدر بحيث ان ده يوفر لك الفلوس، ولا انا كده خنت الامانة، ولا كده في مصدر سيء للرجل. وضح له، لكن انا يعني لا انصحك بالخيانه في هذا الباب. طب اشتري منه مره وبعد كده بقيت المره تبقى يعني اخذ بالسعر القليل. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل. ممكن اكلم الشيخ عبد الله؟ تفضل. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني. تفضل تفضل. نعم. الله يجزاك يا شيخ، الله يبارك فيك. الله يحييكم. طب بالنسبة شيخ بالله عليك، لو أنا أضحي أنا وأبويا وأخواتي ستة بالخير، هل الزوجة تمتثل لقانون الأضحية؟ يعني لا تكون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت فقط الذي تمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار، أما الزوجة والأبناء فلا، لأن النبي ضحى من لم يضح من أمته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. دعوتك لنا والله في الأيام ده يا شيخ. الله يبارك فيك وأنتم كذلك، الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. حضرتك كنت وعدتنا من فترة كبيرة، يعني من 4-5 شهور، أن أتمد لحلقات للأحاديث الصحيحة، سلسلة للأحاديث الصحيحة بإذن الله. بدأنا فيها إن شاء الله بإذن الله، ويحيى الإبن موجود أهو، لكن يعني تبقى موجودة إنت إن شاء الله بإذن الله. يعني ابننا يحيى الله يحفظه مسؤول عن هذا العمل، وهو بس يعني كان في اختبارات، وإن شاء الله بإذن الله يتفرغ لها إن شاء الله. طب في صحة حديثة شيخنا إن لله عتقاء يوم عرفة، الحديث صحيح؟ لا، في سنده مقال. طيب الحديث برضو إن لله عتقاء في كل ليلة من ليلة رمضان، برضو الحديث في سنده مقال أيضا، يعني صحيح ولا لا؟ في سنده بعض الضعف الله، لكن الله يعتق من يشاء متى يشاء. يعني ما فيش تخصيص ليوم عرفة بالأذكى من النيران، يعني غير الحقيق ولا بالحقيق؟ والله يا أخي الكريم هذا علمي الآن، لكن ممكن أستقصي البحث هذا، لكن هذا علمي الآن. شكرا. ماشي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل الله يسعدك. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك الصحة يا رب. تفضل. استغفر بعد إذنك. تفضل. أنا بالنسبة لي شغال في السعودية، فطبعا في رواتب كل شهر، فممكن نصرف منها مبلغ وخذها والباقي مثلا باقي آخر الشهر آخر السنة، كيف الزكاة بالنسبة لها؟ عفوا ماذا قلت؟ يعني أنا موظف معلم في السعودية، فطبعا في رواتب بتنزل كل شهر مثلا في الصراف، بتصرف منها والباقي مثلا موجود. بالنسبة للزكاة أي وضعها؟ يعني في رواتب بتبقى في الآخر في الأول. من يوم ما اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب بعده بسنة تزكي، ويفترض أنك شهريا ستزكي عن المبالغ التوابع التي دخلت شهريا، لكن الأفضل لك في دينك أن تحسب عند وقت خروج الزكاة كل ما معك وتخرج عنها. يعني أجي في النهاية مثلا في شهر مثلا 12، حتى لو رأيت بشهر 12 ما حدش عليه الحول. أنا قلت لك هذا الأحوط، هذا الأحوط حتى تستريح، ولا الحكم أن تنتظر عليه سنة، لكن الأحوط أن تضمه إلى سائر المال وتخرج عليه الأحوط حتى لا تتعب. تمام شكرا شيخنا الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يرضى عنك يا رب. يعني دعوتك النظر لما الإنسان يكون بيصلي، النظر يكون محل السجود أم إلى الأمام؟ والله النصوص الأقوى تفيد أنك تنظر للأمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فدل على كان ينظر للأمام. الله يسر لنا ولكم. يقطع علينا الإجابة بس دون أن نكمل باقي الاستدلالات. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ الله يحفظكم. بس حراتي ما كملتوش. ها؟ بس سؤال بس بتاع الزكاة أنا ما كملتوش. طيب كمل. أنا برضه اليوم وقت مقصقة. كمل. في برضه واحد عليه ليا دين 200,000 ومناقص أكثر من سنتين. مواطن معاه في الدين 200,000. مواطن يعني؟ مواطن جامد. فبرضه الزكاة بتاعته أما استلمه ولا كل سنة برضه؟ إذا كان دينا ميتا لا يرجى رجوعه فلا زكاة فيه إلا إذا قبل تزكي عنه زكاة سنة. أنا واحد سنة وقت ولا كل السنة اللي فاتت؟ اصبر عليه يا أخي لا تتعبني بس. إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده لا تزكي، وإن قبضته أخرج عنه زكاة سنة. أما السنة يا أخي كمل كلام يا أخي اصبر. أما إذا كان سنة سنتين اكتب في الذمة علي زكاة سنة ولا تخرج الآن، لما يوسع الله عليك وتسترد اخرج زكاة سنة سنتين إذا كانت أشياء قريبة. بس سؤالك الآخر اللي هو أنا بقى كان فيه بيت لي مبني وعليه المقاول 400,000 جنيه، أنا اللي مديون بقى للمقاول دلوقتي، لما خلصت البيت بيتك أكبر يعني. طيب أنا كده مديون للمقاول 400 والأولية زي ما حضرتك قلت 200,000 دين و 300,000 قسط يعني جاء لك 600 مكوين في الأرض و200 دين و400 أنا بقى عليا للمؤول، فكده أنا طلع في التقييد العام للزكوات نحسب الديون الحية التي لنا ونضمها إلى رأس مالنا، ونخصم الديون التي علينا من التركة ونزكي الباقي بس. باقي نعم. وحضرتك الدين دي أصلا يعني دين مطول يعني ممكن براحتي يعني أخطب راحت الرجل قال لي إذا أردت الأحوط زكي زكي على ال 500 زكي لو زارت الأحوط ناس زارت الأفضل. شكرا. والله يقتأمين يقطعون علينا الأجوبة. كان الأخ يسأل عن الأدلة على النظر إلى الأمام، ذكرنا دليلا واحدا وقطع علينا سير الاستدلالات. الدليل الأول الذي ذكرناه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار، فرأيت الجنة ورأيت النار، فدل على أنه كان ينظر الأمام. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فبعد أن انقضت الصلاة قال يا عائشة: أمطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاة، فدل على أنه كان ينظر للأمام. الأحاديث الواردة في النظر إلى موطن السجود كل أسانديها فيها مقال، لكن بالمجموع تحسن، لكن أقوى منها سندا الأسانيد التي ذكرت في النظر للأمام، والذي يمنع النظر إلى السماء في الصلاة، النظر إلى السماء في الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. لكن النظر إلى السماء والدعاء في غير الصلاة مستحب، قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بارك الله فيك. حديث: لو فر أحدكم من رزق كسند لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا صحت أخذ عادي سألت على زكاة الذهب الخلية. أنا يعني كان فبتكري من ساعة ما تزوجت، من ساعة ما خطبت يعني أخرجت سنة ونص، بعد الزواج بدأت أن أنا يعني سمعت حضرتك بتقول على أن هي عليها زكاة وكده، فبدأت الحمد لله أن أنا دفعت الزكاة من أول الزواج في سنة ونص كده قبل الزواج اللي هو فترة الخير. لا ليست ليست عليك، لأنك لم تكوني تملكتها التملك الكامل. يعني كنت في عقد يعني من بعد العقد. نعم، بعد العقد تملكت تخرجي زكاة نصفها. يعني في الوقت ده المفروض تبقى دلوقتي ممكن تخرجي يعني دلوقتي. كنت جاهلة؟ عفوا، كنت جاهلة او ماذا؟ كنت جاهلة. خلاص عفى الله عما سلف، لانها مسألة خلافية. بارك الله فيك. شكرا. قلنا لك النظر في الصلاة اما الى الامام أو إلى موطن السجود، أقواهما موطن أقواهما للأمام، والثاني جائز أيضا، ولكن الممنوع النظر إلى السماء في الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب وخيمك يا رب بإذن الله. ولك بمثل. والله احنا بنسعد يا شيخ مصطفى والله لما بنشوفك. ربي يغفر لنا ولكم يا رب. ربنا يا رب يتقبل منك ويرجعك بألف سلامة. الله يتقبل منا ومنك يا رب، ويتقبل دعانا ويجزاك الله كل خير. ربنا يحرمنا منك ويدعنا بالشفاء. الله يعافيك من عنده ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. شكرا. تغميض العينين في الصلاة يا مصطفى ابن محمد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الوارد على العكس. جاءت شاة تمر فتقدم النبي حتى مرت من خلفه، دل أنه كان يراها. كان النبي يلبس ثيابا مخططة ملونة، قال: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جان فإنها لأتني أن نفر عن صلاتي. قال: يا عائشة أمطي عني قرامك فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. فتغميض العينين غير وارد عن رسول الله في الصلاة. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل، تفضل. أنا حضرت من قرية وبيشتغلوا بموضوع الجمعيات. أيوة، لا بأس بالجمعيات. الجمعية في حد مثلا يجي يقول لك أنا برن جمعية بمئتين ألف، يعني 20 اسم في 10,000. طيب. فبيجي اللي ماسك الجمعية يقول لك الاسم الأول محجوز للمعاء الجمعية اللي هو بيشيل بلم الجمعية. طيب. وهو أصلا ما بيدفعش، يعني هو دلوقتي بلم 20 اسم كاملين والشخص ده ما بيدفعش. طيب كل شهر منه كيف يتمم الجمعية إذا كان مدفعش؟ هقول لحضرتك بتحصل إزاي. هو بياخد المتين ألف الأولانيين دول تمام؟ يحطهم هو لنفسه هو يشغلهم. طب مالك شغلهم شغلهم دي حاجة تخصه، لكن هو بيسدد ولا لا يسددش؟ افرض انه خسر ما بسددش وما يدفعش يا شيخ يا حبيبي. افهم الكلام يا اخي، اخر كل شهر المفروض فيه 20 شخص مشتركون في الجمعية. ما هو 20 شخص فعلا، هم 20 شخص. طب اصبر علي، هو بيقول ان دي اسم الاولاني محجوز لاول شخص، فبياخد هو ال 200 الف الاولانيين تمام، وبيجي في اخر الجمعية ده كده ناقص 200 الف، بيجيب الجمعية ال 200 الف دول بعد 20 شهر، بعد 20 شهر اللي شغالهم مثلا خد الفلوس دي وشغلها ويجيبها يديها للفرد ال 20. يا اخي اسمع الكلام الاخير، افهم بس افهم. دلوقتي هو اخذ الشهر الاول، الشهر الثاني المفروض واحد غيره ياخذ الجمعيه صح؟ يقبض الجمعيه. يا اخي افهم بس، المفروض الشخص الثاني يقبض الجمعيه. الجمعيه من 20 شخص، يفترض ان في 20 الف جنيه بياخذهم الثاني. 200 الف يا شيخ، 10 مثلا في 200 الف ياخذهم الثاني، هيجيب 200 الف منين؟ اذا واحد تخلف من اصبع 19 هو بيبقى عدد نفسه ال 21 يا شيخ، اللي هو عدد نفسه ال 21. ازاي عدد هو بيلم 20 اسم بدون ما هو يخش في الجمعيه؟ ازاي كده؟ ما مين قال كده؟ انت مش جاي من قاره تانية، ما احنا عارفين الجمعيات مش ازاي. لا ازاي انت واحد بيضحك عليك انت ما لا تفرض ضحك عليك ان الناس كلها يضحك عليها مثلك. هو كده الفلوس اللي بياخدها ويشغلها دي ويدفعها. لا انت مالك ومال تشغيله، ما تتكلمش في تشغيله دي خالص، مالكش دخل بيه على الاطلاق. قد يخسر، قد يخسر. ايوه قد يخسر. الفلوس اللي بياخدها وبتربح منها دي حلال؟ انت مالك انت، ما كله بياخد يتربح. الذي اخذ في الشهر الثاني مش يتربح ايضا؟ حضرتك يا شيخ لم تفهم. افهم. لا افهم. لا انا افهم مقصودك، لان ايدينا في الجمعيات ليل نهار. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله فضلت الإمام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك فيك فضلت الإمام. وإياك يا رب. تفضل. زين بس للنجاح فضلت. الله يوفقنا وإياك واختم لنا ولك ولذريتنا وذريتك وأزواجنا وأزواجك والمسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات بكل خير. بهذا القدر أجتدئ حامدا لله شاكرا لأنعمه مثنيا عليه بما هو له أهل، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا واصلح لنا شؤوننا كلها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب العالمين ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل يا ربنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارزقنا التوبة وحسن الإنابة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب هب المسيئين منا للمحسنين. ووفقنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا لكل ما يرضيك عنا واجعلنا سامعين مطيعين لك واصرف عنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الخلق الحسن والقول الطيب والعمل الصالح والنوايا الصالحة والعلم النافع. اللهم زدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصحبنا في سفرنا فأنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم احفظ الإسلام وأهله واجعل راية المسلمين عالية فوق كل الرايات يا رب العالمين. فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم وفرج كرب مكروبهم واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم قنا شر ما قضيت. نعوذ بك يا ربنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت